لأن الله جل وعلا إنما أمر بالتيمم عند فقد ماذا؟ الماء. وهذا الماء بلغ بك الماء ولا غير ماء؟ ماء داخل في الآية. قال فلم تجد ماء فتيمم، وهذا واجب للماء، لأن الماء بلغ بك الماء يسمى ولا ماء ولا ما يسمى؟ يسمى ماء. قال فاستدل بها، قال فلم تجد ماء امتدى حزون، قال هذا ماء لم يرى في الكلب لم يخرج عن كونه ماء، فدل على لا يصل التيمم مع وجوده. قال ثم قال الثوري وفي النفس منه شيء، أي وإن كان في النفس منه إيش؟ شيء يتوضأ به ويتيمم، أي أنه زال لا في التيمم. فوافق الزهري في الوضوء منه، ولكن أضاف إليه التيمم على سبيل الاحتياط. وأما الحديث فنرجع الكلام عليها بعد أن نكمل معك عن صلى الله عليه وسلم. قد ما يظهر هذا، يعني كان يكون له وجهه لكن اتهم يبوعه، لان الاخشاء ذكرت الاخرى اللي هو ان ياخذ على طريق احدكم فليس الطريق واضح، قال يعني كان طريقه طويله فقط واضح نريد ان نحكي خلاف الاول اللي كانوا ينامون في النهار قيلوله امر يسير جدا ويضل الفاء وفاء ينام، لكن كون محمول عن الليل يعني يعتمد، لكن عموم الحديث يجيب على خلافه دستور احدكم من نوم فنومه النوم هنا يشوف مطلقة بل على كل نوم استغنى عليكم من نوم المفرد مضاف عام فيعمر نوم النهار ونوم الليل، وإن كان خيل الباتت يده فلا أظهر من نحن على الآن وقد يكون هناك يعني قد يكون في وجاهة أن قلنا أنه بالليل كان عبد الشياطين يكون بالليل، قد يكون في شيء من وجاهة لكن هو الحديث لا يدل على ذلك. نعم خرج النبي صلى الله عليه وسلم في باب الخارجي ومع راس الاصحاب ثم قال هو الزراق ومع الزراق قيد المسجد قيد المسجد صوفيا على المدينه قيد مسافه مسافه باب الزراق ومع الزراق لو مسافر غير هل يجب ذات الوضع من الصلاة؟ يجب إذا حانت الصلاة دخل الوقت يجب، أما قبل دخول الوقت لا يجب، يعني إنسان أذن المؤذن ثم اشتغل بالوضوء حتى بدأت الصلاة وهو يطلب الماء هل يعد مفرطا؟ هل يقول قال ليش ما تفضل قبل أي لا يلزم ما يلزمه إنما يلزمه أن يتوضأ بعد دخول الوقت إذا حان الصلاة، أما قبل ذلك فلا يجب عليه ولا يلزمون. الصحابة ما كان معهم ماء، ما التمسوا ماء قبل ذلك ويعلمون أن الوقت سيدخل عليهم، وإنما التمسوه متى؟ لما دخل وقت الصلاة حينئذ التمسوا الماء، فدل على قبل ذلك لا يجب. كلام على الوجوب. يكفي من الوضوء؟ يتوضأ من أين؟ يتوضأ من حنفية؟ ما يحتاج الكلام هنا، إذا أراد يدخل يده في إناء، إذا أراد يدخل يده في إناء هذا الوضوء لا يعتبر الغسل، هذا فقط تنظيف قبل بدء الوضوء، يعني إذا أراد يدخل يده في إناء فنقول اغسل يديك خذ إناء ثم ادخل يديك واغسل يديك الوضوء الآن وتمضمض واغتسل، فهذا غسل خارج غسل التنظيف الآن قبل ذلك. كيف ايش؟ نجمع له رحراح رحراح فمه واسع لك ما صاحب في يده، كيف يفهده قصير؟ قصير كيف لو ادخل اصابع ما خرجت يده نصف يده تكون خارج الاناء اذا كان قصير، لكن قبض يده حتى تدخل يده الاناء فتكون يد كلها في الاناء، اما لو بسط اصابعه صار جزء من اصابعه في الاناء وجزء خارج، ليس مر به بالعرض يعني ما وانما مر به هكذا.